بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك نبدأ في تفسير سورة القصص، ونقدم بعض المقدمات بين يدي شرح هذه السورة. فنقول اسمها سورة القصص، ولا يعرف لها اسم غير ذلك. ووجه تسميتها بذلك لوقوع لفظ القصص فيها، في قصة موسى مع صالح مدين، مع الرجل الصالح، في قوله له، في قوله جل وعلا عن ذلك: فلما جاءه وقص عليه القصص، وقص عليه القصص، فقيل لها سورة القصص. وقد ورد ذكر سورة القصص أيضا في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. لكن قال المفسرون إن سورة القصص نزلت قبل سورة يوسف فسميت بها، ولأنها اشتملت على قصص كثير ذكره الله عز وجل في خلال هذه السورة العظيمة. وأما نوعها فهي مكية في جمهور قول التابعين، بل قول في جمهور قول المفسرين، وقال بعضهم يعني مستدلا على أنها مكية أنه نزل فيها قوله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قالوا إن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة في الجحفة، وكان في ذلك تسلية من الله عز وجل لنبيه على مفارقة بلده مكة. ومن المتقرر عند أهل العلم أن القرآن إما مكي وإما مدني، وأن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. ولهذا قالوا: حتى ما نزل في الطريق، لو ثبت أنه نزل قرآن في الطريق في أثناء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وصوله المدينة فهو مكي. وهذه الآية التي ذكرها المفسرون: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قالوا هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فهي من المكي. وجاء عن ابن عباس وعن مقاتل أنهم قالوا إنها مكية إلا الآيات من 52 منها إلى 55، وهي من قوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، إلى قوله: سلام لا نبتغي الجاهلين، قالوا نزلت بالمدينة. وقد ذكرنا مرارا القاعدة التي يذكرها أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن الأصل في السورة أن تأخذ حكما واحدا. فإذا قيل هذه السورة مكية فهي مكية جميعها، وإذا قيل مدنية فهي مدنية جميعها، إلا إذا دل الدليل الصحيح على خلاف ذلك، كما مر معنا في سورة النمل، وأشرنا إليه أنه قد دل الدليل على أن بعض الآيات فيها كانت مدنية، وفيها المكي وفيها المدني. وأما ترتيب نزولها فهي السورة 49 في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الشعراء. فكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول كما هو ترتيبها في المصحف، وهي متماثلة في افتتاح في افتتاح تلاوتها بذكر موسى عليه السلام. وهذه تسمى الطواسين، لماذا؟ لأنه في أولها طاسين، وهي ثلاث سور فقط، اثنتان منهما وهي سورة الشعراء وسورة القصص التي معنا طاسين ميم، والثالثة وهي سورة النمل طاسين، طاسين بدون ميم، ويقال له الطواسين، يقال لها الطواسين لأنها ابتدأت بهذه الأحرف الطاء والسين. و كل هذه السور بعد ذكر هذه الحروف المقطعة يذكر فيها القرآن، ولهذا نقول طاسين ميم هذه من الحروف المقطعة. وقد مر الكلام على الحروف المقطعة وأن أصح الأقوال فيها الله أعلم بمراده منها والحكمة منها التحدي والإعجاز. وذكرنا قول ابن كثير وغيره من أهل العلم الذين قالوا إن مما يؤيد أنها للتحدي والإعجاز كأنه يقول القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله. قالوا يدل على هذا أنه ما ذكر هذه الحروف في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إلا ذكر وأشار بعدها إلى القرآن. فمثلا هذه السور الثلاث طاسين سورة الشعراء طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، وسورة النمل طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وهذه السورة طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وهارون، وسورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وسورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. تقريبا كل سور القرآن إلا سورة واحدة، ولكنها قال العلماء إنها ذكرت ضمنا، إنها ذكرت يعني أنه أشير إلى الكتاب وذكر الكتاب فيها ضمنا، وهذا ما يدل على أنها للتحدي والإعجاز، وهو أظهر الأقوال والله أعلم، هو أظهر الأقوال في المكي في الحروف المقطعة. ولهذا السورة التي السورة الوحيدة التي لم ينص على ذكر القرآن فيها وبدأت بالحروف المقطعة هي سورة مريم، قال جل وعلا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا إلى ما بعدها من الآيات. لكن قالوا إنها متضمنة لذكر للإشارة إلى القرآن، لأنه قال ذكر ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك، وأين جاء ذكر الرحمة؟ أين جاء؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يخاطبه، قالوا بالقرآن ذكر رحمة ربك، هنا جاء بيان ذلك وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الذكر الذي أنزل عليه. وهذا هو الأظهر، أن كل آيات كل سور القرآن التي ابتدأت بالحروف المقطعة جاء بعدها مباشرة ذكر الكتاب، إلا سورة مريم جاء ذكر اسم الكتاب وهو القرآن، جاء ذكر اسم الكتاب وهو القرآن، إلا سورة مريم لم ينص نصا على القرآن ولا الكتاب، لكن قالوا هو متضمن وواضح، لأن قوله جل وعلا كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رحمة ربه لعبده زكريا؟ إنما علمه من القرآن، وهذا هو أجود الأقوال وأظهرها، والله أعلم في الحروف المقطعة، وأنها يراد بها التحدي والإعجاز. وأما عدد آياتها فهي 88 آية باتفاق القراء، لا خلاف بينهم فيها. وقد أورد الإمام ابن كثير حديثا رواه الإمام أحمد عن وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن معدي يكرب قال أتينا عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، فسألناه يقرأ علينا طاسين ميم المئين، فقال ما هي معي ولكن عليكم من أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خباب بن الأرت. قال فأتينا خباب بن الأرت فقرأها علينا رضي الله عنه. هكذا أو هذا ما ذكره ابن كثير، وهو في الحقيقة هذا الحديث عند الإمام أحمد، لكن ضعفه أهل العلم، وممن ضعفه الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد، قالوا لأن فيه معدي يكرب وهو الهمداني ويقال العبدي، لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني ما ذكر العلماء ما جرحوه ولا عدلوه، إلا ابن حبان ذكره في الثقات، وابن حبان رحمه الله متساهل في هذا الباب. وعلى كل حال يكفيها شرفا وفضلا أنها من كلام رب العالمين، وأنها صفة الله، صفة الكلام، يكفيها ذلك فضلا وشرفا ونبلا. ثم قال جل وعلا طاسين طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، تلك أي هذه، قال الطبري هذه آيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد المبين، أنه من عند الله وأنك لم تتقوله ولم تتخرصه، يعني من قبلك. وقال ابن كثير نحو قوله فقال تلك أي هذه آيات الكتاب المبين، أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن، ويقصد ذلك يعني من حيث الجملة، من حيث الإجمال. وقال قبله الزجاج المبين للحلال من الحرام والحق من الباطل. فالحاصل أن هذا القرآن وهذا الكتاب مبين، فهو مبين أنه من عند الله وليس من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن جرير الطبري، وأنه مبين للحلال من الحرام ومبين للحق من الباطل كما قال الزجاج، وأنه مبين عن حقائق الأمور، يعني واضح جلي يكشف للعباد حقائق الأمور وعلم ما كان وما هو كائن من حيث الجملة، فكل هذه حق، والآية تدل على ذلك جميعه. قال جل وعلا نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، نتلو عليك أي نقرأ عليك. قال ابن كثير كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي نذكر الأمر كما كان عليه، كأنك شاهد وكأنك حاضره، يعني كأنك شاهد يعني حاضر موجود معهم لما وقع هذا القصص. ثم قال جل وعلا نعم لقوم نعم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فنقرأ عليك من خبر موسى وفرعون، خبر نبي الله موسى مع عدو الله فرعون الذي ادعى الربوبية وفعل ما فعل، بالحق بالصدق الذي لا ريب فيه، ولا كذب. لكن لمن؟ لقوم يؤمنون. الذي يصدق به هو الحق الذي لا مرية فيه، لكن من الذي ينتفع بذلك ويصدق به ويتعظ ويأخذ العبر؟ هم القوم المؤمنون الذين يصدقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند الله جل وعلا. وأما الكفار فإنهم أعرضوا عنه وقالوا أساطير الأولين. وهذا فيه دفاع أنه حق، ولكن كون بعض الناس لا يؤمنون به أو كفار قريش أو كفر من كفر به إلى يومنا هذا، هذا لا يقدح في أنه الحق، لأنها العلة في هؤلاء هم غير مصدقين غير مؤمنين، فلا يضره، هو حق من عند الله لا شك ولا ريب في ذلك. وكونه يكذب به من كذب لا يضره ذلك ولا ينفي عنه أنه حق وأنه صدق، لأن هذا كلام رب العالمين وهو من عند الله جل وعلا. وأما هؤلاء فهم كفار كذبة فجرة. قال جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إن فرعون علا في الأرض، قال ابن كثير رحمه الله أي تكبر وتجبر وطغى، وقال غيره ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، قال بعضهم قهر أهل مصر قهر أهل مصر، وكل هذا حق، كل ذلك فعله عدو الله الخبيث فرعون الذي يقدم قومه إلى النار وبئس الورد المورود، لأنه بلغ الغاية في الفساد والشر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، شيعا يعني أصنافا فرقا، وجعلهم جماعات. قال ابن كثير أي أصنافا قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته، قد صرف كل صنف فيما يريد من أمر دولته. وهذا لا شك فيه، لكن قال ابن كثير قال ابن جرير وجعل أهلها شيعا يعني جعلهم فرقا، وجعل منهم بني إسرائيل يستحي نساءهم ويذبح أبناءهم. ولا شك أن كلا القولين حق، لكن لو نظرنا إلى سياق الآيات لظهر لنا أن تفسير جعل أهلها شيعة يفسره ما بعده من الآية نفسها، فإنه قال وجعل أهلها شيعا ثم قال يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم. إذن هذا إشارة إلى هذه الشيع وهذه الفرق وهذه الأصناف، وإشارة إلى جزء منها، فجعل أهلها شيعا طوائف وفرق وأصناف يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، وطائفة لا يستضعفهم وهم قومه والقبط الذين كانوا معه على دينه، يستضعف طائفة منهم قلنا وهم بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. وهذا قد جاءت الإشارة إليه في قوله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال في سورة إبراهيم: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذن المستضعفون هم بنو إسرائيل، وكانوا هم خير الناس في زمانهم في ذلك الزمان، وكان يذبح الأبناء، وقد مر معنا الإشارة إلى أنه جمع قومه وذكر لهم يعني ما وقع في نفسه وعلمه أنه يقتله غلام من بني إسرائيل، فماذا نصنع؟ فاقترح عليه قومه أن يذبح أولاد سنة، أبناء الأبناء في سنة، والسنة التي بعدها يستبقيهم. لماذا؟ قالوا لأنك لو قتلت بني إسرائيل كلهم ما بقي أحد يقوم بخدمتنا، ما بقي أحد يقوم بخدمتنا. وذكروا أخبارا نحو هذا، فكان يفعل ذلك، هو يذبح الأبناء ويستحي النساء، يعني يستبقي النساء لا يقتلهن، هذا المعنى، وليس معنى أنه يحييهن أبدا، كما قال جل وعلا عن نمرود في محاجته لإبراهيم، قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، هو أنه أتى برجلين فقتل أحدهم وترك الآخر، قال هذا قتلت هذا وأحييت هذا. وهذا على كل حال من ضرب الباطل، المراد الإحياء الخلق والإيجاد من العدم، لا يفعله إلا الله جل وعلا ولا يقدر عليه إلا هو. ثم قال إنه كان من المفسدين، كان من المفسدين في الأرض، الذين يفسدون يسعون في الأرض فسادا، فهم كفار مشركون يقتلون أبناء بني إسرائيل، يستحيون نساءهم، يستعملونهم في الخدمة، يدعي عدو الله أنه رب العالمين، يقتل السحرة لما آمنوا بموسى إلى غير ذلك، فكان من أفسد الخلق، ولهذا وصفه الله جل وعلا بقوله إنه كان من المفسدين. ثم أخبر جل وعلا أنه يريد، هذه إرادة كونية، إرادة كونية، لأن الإرادة الكونية بمعنى الشرعية بمعنى المشيئة، فما أراده الله كونه لا بد أن يقع، وهناك إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع، لكن هنا اجتمع في حقهما الإرادة الكونية والشرعية، فأراد الله ذلك كونا وأراده شرعا، لأنهم كانوا هم المسلمين، كانوا مسلمين وكانوا خير من قوم من القبط، من قوم فرعون، بل بعث فيهم موسى ودعاهم إلى الحق فآمنوا، آمنت يهود وكثير منهم بموسى وكانوا من المسلمين. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، استضعفوا واستضعفهم أنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في حوائجهم وفي خدمتهم، كانوا خداما عند القبط مستضعفين، لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا أن يدفعوا عن أنفسهم. قال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يمن عليهم بالإيمان وبالتحرر وبتبديل ما هم فيه من الضعف إلى القوة وجعل الأمر لهم، ولهذا قال ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة، قال الطبري ولاة وملوكا، نجعلهم أئمة ولاة للناس وملوكا يملكون أمرهم، صاروا هم أئمة الناس الذين يتصرفون فيهم بعد أن كانوا مستعبدين مستضعفين، ونجعلهم الوارثين، ونجعلهم الوارثين أي الذين يرثون الأرض من بعد فرعون، كما قال الطبري قال ونجعلهم الوارثين، قال نجعلهم وراث آل فرعون يرثون الأرض من بعد مهلكهم. ولا شك أنهم كذلك، كما قال جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، بل إن الله جعلهم ملوك مصر وغير مصر أيضا وجعل الأمر إليهم. وهكذا من استقام على دين الله جل وعلا جعل الله العاقبة له، فالعاقبة للتقين، فالعاقبة للمتقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال جل وعلا: ونمكن لهم في الأرض، نمكن لهم من التمكين، وجعل الأمر أمرهم، هم ولاة الأمر وهم الحكام وهم المتصرفون في الأرض، يأمرون وينهون ويصدر عن أمرهم وتسير البلاد على وفق ما يريدون. قال: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان، لأن هامان وزير فرعون على ملته ومذهبه، وجنودهما لأن جنودهم وملأ فرعون كانوا معه على ما هو عليه. ولهذا كما حكى الله عز وجل قصصهم لما جاء موسى بالآية العظيمة فأخرج يده من جيبه بيضاء تتلألأ وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، استشار الملأ ملأه فكانوا على قومه، قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حاشرين، فكان ملأهم على ما هم عليه من الضلال. ولهذا ذكرهم الله عز وجل هنا، قال: ونري فرعون وهامان وجنودهما. لكن يستفاد أيضا أن طاعتهم ويعني قيامهم بالأمور كما يطيعون فرعون يطيعون هامان، ودليل أن فرعون يفعل ويفسد، وكذلك هامان وزيره أيضا يتصرف، فكانوا جنودا لهم، يعني مع هذين الكافرين المجرمين، وهذا دليل على أنهما معهما قلبا وقالبا. قال: ما كانوا يحذرون، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، لأنهم كانوا يحذرون كما قدمنا سنقرأ كلام ابن كثير قريبا، أنهم كانوا يحذرون من بني إسرائيل، وأنه سيخرج منهم رجل يقتل فرعون ويقضي على ملكه فيصبح الملك لبني إسرائيل، فكانوا يحذرون هذا أشد الحذر. فأخبر الله جل وعلا أنه سيريهم ما كانوا يحذرون، وهذا هو غاية النصرة لأولياء الله المتقين، وغاية الخذلان والإذلال لأعداء الله جل وعلا. فما كانوا يحذرونه أراهم الله إياه عيانا بيانا وقهرا وذلة لهم. يقول ابن كثير رحمه الله: يستضعف طائفة منهم، يعني بني إسرائيل، وكانوا في ذلك الوقت خيار أهل زمانهم هذا، وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخس الأعمال ويكدهم ليلا ونهارا في أشغاله وأشغال رعيته، ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم إهانة لهم واحتقارا وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه. وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل، يعني هنا يلخص حجة أو وجه لماذا خاف فرعون، كيف علموا أنه سيقضي عليه رجل من بني إسرائيل، قالوا لأنهم سمعوا هذا من بني إسرائيل فيما يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: وكانت القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل حين ورد الديار المصرية، وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة ليتخذها جارية، فصانها الله منه ومنعه منها بقدرته وسلطانه. وهذا حديث في البخاري، حديث معلوم. قال: فبشر إبراهيم عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه، إنه موسى من ذرية إبراهيم.